خيرا. كذلك في التشهد، إذا انتهيت من التشهد والإمام لم ينهض للإتيان بالثالثة، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، أو تعيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعيد التحية. جزاكم الله خيرا.